إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. هذا الباب يتعلق في قضاء الحاجة، وتسميتها وتسمية ذلك الفعل قضاء الحاجة تنزها عن ذكر ما يستهجن، ولأن كل إنسان من حاجته أن يزيل عنه ما يؤذيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في ما يتعلق بقضاء الحاجة، وكما قال سلمان لما قال له قائل: نبيكم علمكم حتى القراءة، قال: إي وربي، لقد علمنا صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، فمما علمنا قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهما. فما يتعلق بدخول قضاء الحاجة، إذا كانت الأماكن التي تقضى الحاجة مبنية فيها أماكن مخصصة، فإذا أراد الدخول في محل قضاء الحاجة يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، إذا كان الخبث أي في الشيء الخبيث والأحوال الخبيثة الخبائث، وإذا كان الخبث فهو جمع خبيث أي من الشياطين. فيسن لمن أراد أن يدخل قضاء الحاجة أن يدعو بهذا الدعاء قبل الدخول، ولأن المحل ليس محل شرف وفضل، إنما محل تخل عما يؤذي، صار اللائق في الداخل في هذا المكان أن يقدم رجله الشمال، وإذا خرج أن يقدم الشيء اليمين. تقديم اليمين في ما يكون من السلامة من الأذى أو لتحقيق مصلحة مقبولة من السنة، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وشأنه كله، يعني شأنه الشريف. وحسن بالإنسان إذا أراد أن يدخل في قضاء المحل قضاء الحاجة إذا كان مما يبتنى، أو إذا أراد أن يذهب إليه كما يكون في البرية، لأن أذهب إلى الأماكن المنخفضة يحرص على ألا يكون في موقع يظهر جليا للناس، فكلما كان المكان أوفر سترا فهو الأولى. إذا ذهب في هذا المذهب أن يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن قال أنها الخبث أي الشيء الخبيث فيستعيذ بالله منه، وإن كانت الخبث أي جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة أي من شياطين، من ذكور الشياطين وإناثهم. وإذا استعاذ منهم واستذكر احتمال هذا واحتمال هذا فهو أقرب لأن يكون أكثر تقوى لله جل وعلا. ثم قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هو كرر هذا من الرجس النجس، وإذا كان على وزن الخبث جمع خبيث فهو داخل في السؤال الأول. والتأكيد الذي فيه فائدة لابن آدم ولا مشقة، فالأخذ به حسن. قال: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي. وإذا خرج هو لم يثبت فيه حديث في هذا المعنى الأخير، وأما الأول فثابت، لكن لما يقول غفرانك يعني كأنه في حال ليس حال شرف، فيسأل ربه المغفرة، مع أن النية في قضاء الحاجة لتوفير التطهر والطهارة من الأعمال التي يحمد الإنسان ربه أن يسر له التخلص منها. نعم. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا الذي أشرت إليه، أنه في الأمور الدنيئة يقدم الإنسان الشمال أو الرجل الشمال، فإذا أراد أن يدخل في محل قضاء الحاجة أو في أماكن غير كريمة غير حسنة يقدم رجله الشمال، وإذا كان سيخرج ليتخلص من هذا المكان السيء يقدم في الخروج اليد اليمين، لأنها تنقله من مكان سيء إلى مكان أرحب هو أحسن. وهو داخل فيما يتعلق بالتيمم في الأمور الحسنة الكريمة، وأمور الشمال أي اليد والرجل الشمال استعمالها فيما يضاد الأمور الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يدخله بشيء فيه، قال: ولا يدخله بشيء فيه ذكر لله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوى، ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ويجوز ذلك في البنيان. هذه الأمور ليست على إطلاقها فيما يتعلق بالقبلة، فالصحيح الحديث الثابت من الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل الكعبة ولا يستدبرها في بول ولا غائط، وإنما يتسامح في البنيان الحرج الذي قد لا يجد مجالا بأن ينصرف. وأما في هذا الحديث فقد قال النبي: ولكن شرقوا أو غربوا، في حديث القبلة، لأن الشرق ليس باتجاه الكعبة، وإذا توجه للغرب لا يكون مستدبرا للكعبة، هذا في المدينة. فخطابه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لأهل المدينة. وقوله شرقوا أو غربوا قد يكون ذلك في وقت طلوع الشمس، فيكون جاءت الشمس، ولذلك لم يثبت حديث فيما يتعلق بما يقول الفقهاء رحمة الله عليهم: ولا يستقبل النيرين. والفاظ يقول: ولا يستقبل النيرين، يعني الشمس ولا القمر. لكن إذا كان في محل براح فيحسن أن لا يكون متجها إليهما، إذا كان الاتجاه إليهما يجعل أمره أكثر وضوحا، لأن من كان أمامه ولو على بعد إذا كان متجها للشمس قد يرى عورته، وكذلك القمر إذا كان باتجاهه. إلا أن الحديث لم يرد في هذا الشيء، بل ورد في الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبلة بأن قال: ولكن شرقوا أو غربوا. والتشريق باتجاه الشمس والتغريب أيضا باتجاه الشمس إذا كان في حال ظهورها. ومن باب أولى في القمر. وأما فيما يتعلق بالمكان، الذي أمر الله من أراد أن يقضي حاجته أن يرتاد مكانا رخوا حتى لا يتطاير البول إذا أصاب الأرض الصلبة، وأما نهيه عن البول في جحر أو صدع خشية أن يكون في ذلك الموقع من دواب الأرض المؤذية إذا أصابها البول ربما خرجت فسببت له أذى، واحتياط المسلم لمثل هذه الأمور لتحقيق مصالحه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما من أمر يدلهم على عافية وسلامة وأجر إلا وأوضحه لما قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على كل من نبي إلا أن يختار لأمته أو يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء أن الإنسان لما يقضي حاجته في بول لا يتجه للمكان مرتفع على مكانه لئلا يسيل ويجري البول من موقع وقوعه على الأرض إلى باتجاهه، إما يلوث بدنه قدمه أقدامه أو يلوث ملابسه. وإذا كانت الأرض فيها صلابة أمكنه أن يلين الأرض بعصا معه حتى لا يتطأر الرشاش من البول فليفعل. كذلك لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الأماكن التي يرتادها الناس لمصالحهم كظل الأشجار، والنبي قال: اتقوا اللاعنين، فنهى عن أن يبول الإنسان أو يقضي حاجته الثانية في محل استظلال الناس بظل الأشجار أو عند موارد الماء فيقذر لهم تلك الأماكن ويستاءوا، بل هو مأمور أن لا يأتي في موقع بما يؤذي الناس به، فإنه لا يحب أيضا أن يؤذوه. كذلك لا يبول في الماء لئلا يقذر الماء أو يمنع التطهر به إن كان الماء ليس بكثير، فعلى الإنسان أن يحب لإخوانه أو للمحتاجين لهذا الماء ما يحب لنفسه ويتجنب كل ما من شأنه. كذلك ينبغي أن يحرص إذا قضى حاجة وكان بالإمكان أن يأمرها بالتراب أن يفعل إذا كانت الخلاء، لأن على المسلم أن يكون في كل أحواله الحرص أو أن يكون حريصا على تحقيق الخير للمسلمين وكف الشر عنهم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. هذا فيما يتعلق بالاستنجاء. النبي نهى الرجل في حال بوله أن يمسك ذكره بيمينه، فإذا كان لابد من الإمساك فليمسكه بشماله، كما نهى أن يستجمر بيده اليمين أو أن يستنجي بيده اليمين، لأن ما يستعمل في ذلك إنما هي الشمال، إلا من لا قدرة له كأن يكون أعضب الشمال أو منقطعة أو غير ذلك من الأمور التي تمنع من استعمالها، فيحتاج إلى التطهر. فإذا لم تكن اليد الشمال قادرة جاز استعمال اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار وقال من استجمر فليوتر، واليوتر لا يجزي أقل من 3 أحجار. وذكر فوقها أنه يجوز إذا كان الحجر له 3 شعب أن يستجمر بكل شعبة وهي تعدل حجرا إذا كانت تكفي، إنما المطلوب أن يستجمر بما يزيل الخارج. وإذا كان الخارج قد يكون اتسع موضع إصابته فليستعمل الماء، لكن لو لم يجد ماء كفاه الاستجمار، ولو تجاوز الخارج موضع المخرج. والأكمل عدم الاكتفاء بالاستجمار، لكن الاكتفاء به إذا كان منقيا يجزي، وأما الكمال فهو أن يستجمر ثم يستنجي بالماء. لما ذكر الله جل وعلا الذين كانوا يحبون، إن الله يحب المتطهرين، والنبي علم بما نزل فسألهم وهم من الأنصار، قالوا كان لنا جيران من اليهود، من يهود، وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فرأيناهم فحرصنا أن يعني ننقي أثر الخارج فاستعملنا الماء. فكلما أمكن الإنسان أن يستجمر ويستنجي فهو أكمل. وقوله يجوز الاستجمار بكل مزيل لأثر الغائط، هو لا شك أن الأفضل الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صحبه أن يلتمس له أحجارا 3. وإذا لم يتيسر وكان بإمكانه أن يستجمر بغيره استجمر، كالطين القاسي أو أعواد من الخشب وأمثال ذلك. ولا يحل أن يستجمر بعظم ولا أن يستجمر بروث، سواء من بهيمة الأنعام أو من أرواث الحمر، وإنما الاستجمار وإما بالأحجار، وإذا لم توجد بما يكون صلبا من غير الأحجار، إنما الأحجار هي المفضلة. النثر الله يحسن إليه. وأما النثر، الإنسان إذا قضى حاجته يتبقى بالقضيب في داخل القضيب في المجرى، هذا لم يرد في حديث بهذا النص بالنثر. وبعض المتعاطين للطب يقولون أنه يرخي أعصاب الذكر، أي أنه مضر. أما إذا مسحه مسحا حتى ما كان متهيئا من بقايا البول يخرج بالمسح فحسن أن يمسح، إمعانا في إزالة بقايا ذلك الخارج. الإنسان قد يكون عنده استرخاء في مجاري البول، أو قد تكون عنده وساوس، إذا خاف أن الشيطان يلبس له، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال للشخص الذي جاءه يسأله: خذ كفا من ماء فأفرغه على ذكرك وأنثيك. لماذا أمره بذلك؟ ليكون السابق للذهن عندما يحس بشيء قد يجري بادر إليه أن ذلك قطرة بقيت في موضع فانتقلت منه إلى موضع آخر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشد من تكون عند هذه الوساوس، قال إن الشيطان يأتي فيمسح ذكر أحدكم حتى يوهمه أن هذه الحركة حركة بول، فهو يقصد بذلك أن لا ينصرف الواحد من صلاته لمجرد ما يشعر به من هذا الإحساس. فإذا استنجى بالماء فالشأن في الماء أنه يمسح الذكر مسح، ولا لم يكن بالنتر، والنتر هو أن ينفض ذكره بقوة مع الضغط، وهو الذي قال ذكر بعض الأطباء أنه من شأنه أن يرخي أعصاب الذكر. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.